السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هي المرأة التي تفتح لها أبواب الجنة الثمانية؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك حبيبي ان فضل الإحسان الى الزوجة المؤمنة فضل عظيم جدا، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ففي المقابل أيضا فهناك فضل عظيم جدا لطاعة الزوجة لزوجها، خصوصا في هذا الزمان الذي تكدرت فيه العلاقات بين كثير من الأزواج. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتكم بالمحبة والمودة والسعادة يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسند صحيح، قال: إذا صلت المرأة خمسها، يعني لو صلت الصلوات الخمسة في وقتها، والمرأة مش مطالبة ان هي تصلي الصلوات الخمسة في المسجد، لكن هتصليها في البيت في نفس وقت الصلاة ولها نفس أجر الرجل بفضل الله وهو بيصلي في المسجد. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها اللي هو شهر رمضان، وحصنت فرجها أي لم تقع في الحرام، وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ما شاء الله، تخير من أي باب من أبواب الجنة الثمانية فتدخل من أي باب شاءت بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وعند أحمد والطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمة حسين بن محصن رضي الله عنه، قال لها: أذات بعل أنت؟ يعني أو أذات زوج أنت، أنت متجوزة؟ فقالت: بلى يا رسول الله. فقال: ما تصنعين معه؟ بتتعاملي معه إزاي؟ فقالت: ما آلوه، يعني لا أقصر في حقه أبدا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. زوجك ده هو جنتك، لو أطعتيه وأكرمتيه تخش بالجنة، ولو عياذا بالله كدرت عليه حياته تخش بسببه النار عياذا بالله. وفي الأصل دين الواحدة لما تتجوز بتختار إنسان عنده دين. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. واضح كده. وفي المقابل تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فالنبي بيوصي الشباب صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر فوز بذات الدين تربت يداك. ما شاء الله، يعني فإذا فالإنسان فأقصر طريق بفضل الله سبحانه وتعالى لأن الواحدة تفوز بأبواب الجنة الثمانية أن تحافظ على صلواتها الخمس، وأن تصوم شهر رمضان، وأن تحصن فرجها، وأن تطيع زوجها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا أختصر لك بقى إزاي تحقق معدل أو معدة السعادة الزوجية الحقيقية في بيتك في كلمة واحدة اللي هي: قوتك في ضعفك. يعني يا شيخ محمود، يعني طول ما انت إنسانة طيبة متواضعة بتعامل زوجك بالإحسان باللين بالرحمة، خدي بالك حتى لو هو مش مقدر انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى، انت بتفعلي كل ده لله. خدوا بالك من حاجة، أصل المرأة بطبعها عاطفيا، والزوجة المؤمنة بتتعب جدا، بتتعب مع في بيتها ومع زوجها وأكلها وشربها وأكل العيلة وشرب العيلة وتربية الأولاد والحمل والولادة، وده الزوجة بجد بتتعب الله يكون في عونها. فلو كان اللي بتعمله ده عشان خاطر ترضي زوجها تبقى خسرانة، إنما اعمليه إرضاء لله سبحانه وتعالى. يعني أنت بتتقي ربنا في هذا الرجل، فلما الرجل ده بقى يكافئك ويتعامل معك بالمثل فاللهم لك الحمد. ولو طلع مش كويس انت مش خسرانة ولا ندمانة، انت من جواكي انا عملت كل ده لله سبحانه وتعالى. لو ضاع الحق عند البشر فلا يضيع عند رب البشر سبحانه وتعالى. فلو هو انسان بيقدر ويلاقيك ما شاء الله بتتعامل معاه بكل مودة ورحمة، وحتى هو لو تنرفز او كان متضايق ما تقفيش الند بالند، مش كلمة قدام كلمة، مش قول قدام قول، لا خليك كده دايما لينا. شوفي، فالإنسانة الذكية هي اللي تعلم كيف تستوعب قلب زوجها بكل رحمة وأدب وحنان. لو قال كلمة حتى وحشة تمام، فقول له جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، ربنا يبارك فيك، ما كنت أتوقع منك هذا، ربنا يبارك في عمرك، وسيبيه وخش غرفتك. هو من جواه هيندم ويرجع يقول لك يعني أنا آسف والله دي كلمة طلعت في لحظة غضب. أبدا يا حبيبي، ربنا يبارك في عمرك، يعني أتمنى يكون بيننا دايما الاحترام والحب إلى غير ذلك من الكلمات الطيبة. إنما كلمة مقابل كلمة بتوصل للطلاق، والمرأة الذكية ما تقفش ند لزوجها، بالعكس تتعامل معها بكل رحمة. طب كده يا شيخ محمود شخصيتنا بقى هتضيع وهيستهتروا بينا؟ أبدا والله العظيم، لأن المولى عز وجل حينما يطلع على قلب تلك الزوجة وعلى تصرفات تلك الزوجة ويجدها بتتعامل بكل لين ورحمة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة، فالله يلقي محبتها في قلب زوجها، يجعل زوجها يحبها حب لا يخطر على قلب بشر، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا فالمرأة لابد أن تكون حريصة على طاعة زوجها، ولكن في غير معصية الله، لأن في المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن طالما بيطلب منها شيء في حدود الطاعة، ما فيش يعني أمور دنيوية، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز كذا، عايز كذا، ما فيهاش مشكلة طالما في مقدرة الزوجة، تمام كده. إنما لو مريضة بتعتزله هو يقبل، لازم ولازم يراعيها. إنما بقى لازم تكون مطيعة للزوج، حتى لو مش قادرة تعمل حاجة يعني تعتذر بأسلوب مهذب، مثلا لو سمحتي اعملي لي كذا كذا، أكلة معينة هتاخد وقت كبير جدا، على عيني يا حبيب قلبي، ده أنا أعمل لك اللي أنت عايزه، ده أنا أجيب لك حتة من السماء، بس سامحني والله أنا النهاردة تعبانة جدا، والأكلة دي محتاجة شغل 4-5 ساعات في المطبخ، استأذنك أعمل لك النهاردة الأكلة الفلانية، وبكرة إن شاء الله أعمل لك الأكلة اللي أنت عايزها. يبقى حتى لما بتعتذر بتعتذر بأسلوب جميل فيقبل عذرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ عنه. بيقول لو المرأة تعلم حق الزوج ما كانتش تقعد لحد ما يشبع يتغدى ويتعشى تمام، وهي ما شاء الله واقفة عمالة بتراعيه. سبحان الله، احنا ما بنقولش كده، ما بنقولش ده ان هو هياكل وهي هتقعد وهي هتقف، عفوا، لا بالعكس، هي هتبقى قاعدة وهو قاعد، ويأكلها وتأكله ويهزروا مع بعض ويضحكوا مع بعض وتبقى القلوب متألفة. لكن النبي عليه بيوضح بس ان قدر الزوج غالي جدا، غالي جدا، فالزوجة لازم تهتم بزوجها. وجاء عند احمد بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا، يعني ما حصلش، بيقول لو كنت يعني حاجة ما حصلتش ومش هتحصل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيدي، يعني والله العظيم لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. وفي رواية عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. من هم بقى نسائنا من أهل الجنة؟ قال: الودود، الولود، العؤود. الودود التي تتودد إلى زوجها بأجمل الكلمات، الولود التي ترد له الأولاد. طب لو ما بتولدش مش ذنبها بقى، دي حاجة خارج إرادتها، تمام؟ العؤود، من هي العؤود؟ قال: التي إذا غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا يمكن أنام لحد ما تقولي أن أنت راضي عني. دي الزوجة الصالحة بفضل الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الزوجة تفتح لها يوم القيامة أبواب الجنة الثمانية بفضل الله سبحانه وتعالى. وصدقيني كل ما تكون متواضعة ومهذبة وطيبة ورقيقة القلب مع زوجك، والله العظيم قدرك هيرتفع عند الله سبحانه وتعالى، ويلقي محبتك في قلب الزوج. حتى لو الزوج مش مقدر، يكفي ان انت بتعملي العمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل نساء المسلمين، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.